بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح العقيدة الطحاوية في الأسبوع الرابع لهذه الدورة العلمية السابعة للعام 41 و400 وألف، حيث وقفنا على 3 كتب من قبل هذا الكتاب، كتاب السلم، سلم الوصول، والقواعد المثلى، والعقيدة الوسطية. ونحن بصدد التعليق على متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة ابن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي المصري، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة الصفات، وأن صفات الله جل وعلا أزلية أبدية، وصفات الله جل وعلا منها ما هو ذاتي أي ملازم للذات، كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والعينين والأصابع وغيرها من صفات الخبر. ومن صفات الله تعالى الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء. فالله جل وعلا متصف بالصفات أزلا وأبدا، حتى الصفات الفعلية جنسها ذاتي، فكونه تعالى فعالا لما يريد هذه صفة ذاتية، كونه يفعل ما يشاء هذه صفة ذاتية، يفعل ما يريد هذه صفة ذاتية ملازمة للذات، فمتى ما أراد شيئا فعل أزلا وأبدا. هذه الصفة لا بداية لها ولا نهاية لها. يعني مراد المؤلف بهذه الفقرات أن يثبت أن الصفات لا بداية لها ولا نهاية لها. لماذا؟ لأن الصفات متعلقة بالذات، لأنها تابعة للذات، فكما أن ذات الله جل وعلا أزلية أبدية فصفاته أزلية أبدية، صفاته أزلية وأبدية. يقول رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق يستفاد اسم خالق. قبلها قال: ما زالت صفاته قديما قبل خلقه، يعني صفات قبل المخلوقات، لم يزدد بكونه من شيئا لم يكن قبله من صفة، يعني أن الصفات أن المخلوقات لم تزد في أوصاف الرب جل وعلا شيئا، ما زاد في صفات الله جل وعلا المخلوقات. ولا يرد على هذا الصفات الفعلية كالاستواء على العرش ونزول السماء الدنيا، هذه أفراد الصفات ليس بداخل في هذا العموم. يعني لا يقال إن الله جل وعلا مستوي على العرش أزلا وأبدا، لأن لازم ذلك أن العرش أزلي وأبدي. لا، الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة يوقعها الله جل وعلا متى شاء، كونه يفعل ما يشاء هذا أزلي أبدي. أما أفراد الأفعال فهذه تقع تبعا للمشيئة. يعني مثلا في الخلق، خلق الله لآدم عليه السلام، إذا نظرت إلى هذا الفعل من الله جل وعلا كونه خلق آدم، هل يقال إن خلق آدم كان أزليا أبديا، أم يقال إن صفة الخلق هي الأزلية أبدية؟ صفة الخلق. لو قلنا إن الله لم يزل ولا زال يخلق آدم، يعني أن آدم في الأزل وفي الآخر ملازم للذات. كونه تعالى كلم موسى عليه السلام في الطور، هل يقال إن تكليم الله لموسى أزلي لم يزل الله جل وعلا في الأزل يكلم موسى، أم كلم موسى في طور حينما شاء الله تعالى ذلك؟ أيهم الأزلي؟ هل أحد الفعل أم أصل صفة الكلام؟ كونه تعالى يتكلم هذه أزلية أبدية، تكليمه لمن شاء من خلقه هذه تقع تبع للمشيئة، لذلك جنس الفعل من صفة الذات، كونه يفعل ما يشاء هذه صفة ذاتية. أفراد الأفعال أحد الأفعال هذه تقع تبع للمشيئة، ولا يقال عنها إنها أزلية أبدية. إذن الفعل، الفعل المجرد أو الفعل الواحد أو الفعل المعين يقع وتبعد المشيئة، لكن أصل صفة الفعل ذاتية وأزلية. لم يثبت بكون شيء لم يكن قلصا، يعني هو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق، يعني لا يقال الله تعالى اتصف بالخلق لما خلق، لا، اتصف بالخلق قبل أن يخلق، ومتصف بالمغفرة قبل أن يوجد المذنبين ليغفر له، هو العفو قبل أن يوجد من يعفو عنه، وهو الكريم قبل أن يخلق خلقا يقيمه. هذا صدق أزل ذلك، إكرامه وخلقه ورحمته لمن شاء من خلق، هذه من أفراد الأفعال، هذه أفراد في الأفعال. لذلك الخلق لم يزيد الله تعالى صفة لم تكن قبله من صفته، فلا يقال إن الله تعالى اتصف بالخلق بعدما خلق أو اتصف بالمغفرة بعدما غفر، لا، قبل أن يغفر، قبل أن يخلق، قبل أن يرحم، هو الخالق وهو الغفور وهو الرحيم. لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبل من صفته، يعني ما زادوا في صفات الله تعالى شيئا. وكما كان بصفاته أزلية أي في الماضي، كذلك لا يزال عليها أبديا، لا يزال الله جل وعلا متصف بصفاته أزل وأبدا، هذه الصفات ممتدة في الماضي وفي المستقبل، في الأزل وفي الأبد، هو الغفور الرحيم العزيز الحكيم أزل وأبدا. مر معنا في الواسطية في قوله وكان الله غفورا رحيما، أن كان هنا مسلوبة الزمن، مسلوبة الزمن، مع أن الله جل وعلا عليم وحكيم أو غفور رحيم في الماضي وفي المستقبل، في الأزل وفي الأبد، كان ولا يزال، كان ولا يزال في الماضي وفي المستقبل. ثم بدأ المؤلف في توضيح ما ذكره إجمالا بالتفصيل، قال ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، هو خالق قبل الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، لا يقال إن الله تعالى متصف بالبرء وبالخلق بعدما خلق الخلائق وبرأ البرايا، هو خالق وباري قبل الخلائق وقبل البرايا، هذا معنى كلام مؤلف، له معنى ربوبية ولا مربوب، هو رب العالمين قبل أن يوجد العالمين، قبل أن يوجد العالمون أو قبل أن يوجد العالمين، هو رب العالمين قبل أن يخلق العالمين، هو الرب قبل أن يوجد المربوبين، هو الإله قبل أن يخلق العباد الذين يعبدونه، قصب الألوهية قبل أن يوجد العبيد والخلق الذي يعبدونه جل وعلا، هو الإله. ولا بإحداث البريد استفاد من الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني له صفة الخلق وله صفة الربوبية قبل أن يوجد المخلوقين وقبل أن يوجد المربوبين، كذلك هو محيي الموتى قبل أن يحيي وبعد ما أحيا، وكما أنه استحق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فالله جل وعلا محيي الموتى قبل إحيائهم وبعد إحيائهم، يعني متصف بهذه الصفة أنه يحيي الموتى قبل أن يوجد الموتى وقبل أن يحييهم وبعد أن أحياهم. طيب، تنبيه الطبعة دي غير صالحة لنا، لحظة، الطبعة اللي فيها تعليق الرباني هذه سدد، لأن فيها تصرفا مخلا بالكتاب، أي زو عنده طبعة تحقيق محمود الرضواني اجمع عشان نبدلها، لماذا؟ لأن هذه الطبعة رجع الطبعة دي على ملاحظات فيها تصرف في متن، في أصل متن، وهذا متن الحفظ، عندما تحاول هذا يحفظ بين المدونة تحفظ، والمحقق لهذا المتن تصرف فيه تصرفا غير صحيح، حيث حذف جمل وأدخل جمل وبدل وقدم وأخر، هذا لا يجوز يعني في عرفي تصانيف والتعريف، سألوا عنده ملاحظات يكتبها في الحاشية، لكن لا يجعل يحذر كلام مؤلف ويضع الكلام عنده ويضع الكتاب ويقول هذا الكتاب يعني بالتصريف، ما يصح الكلام. هذا من حقوق النشر والملكية الفكرية. ثم أيضا يختل المتن، الذين يحفظون في دورة يحفظ المتن، يحفظ على هذه الطبعة ولا تلك الطبعة. الطبعة على تحريق الشيخ بن باز هي الطبعة المعتمدة، أو على أي تعليق آخر مع الحفاظ على المتن بدون تصرف، بدون تعديل أو تصويب كما ذكر، كما هي. التصويب يكون في الشرح، ما يكون في نفس الكلام. ذلك نوقف توزيع كتب، والعلم كتاب ما يكتب عليه اسمه عشان رجع المكتبة، حبذا لو بقت الكتب كما هي بدون أي كتاب الإسماء عشان ترجع المكتبة وتستبدل. قال رحمه الله: وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا يستحق هذا الاسم قبل إحيائه، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. الله جل وعلا محي الموتى قبل أن يحيي الموتى وبعد أن أحيي الموتى، هذا صفة ثابتة. وكذلك هو الخالق قبل خلقه، واضح. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك الجملة تحليلية، ذلك بأنه على كل شيء قدير، يعني هذه الباء السببية، يعني سبب أنه على كل شيء قدير، يعني أن الله تعالى ذو قدرة شاملة، قدرة كاملة على كل شيء. وكل شيء إليه فقير، كل شيء فقير إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فقر ذاتي. العبد لا يستغني عن الله تعالى طرف العين، لا يستغني عن الخالق جل وعلا، فقير الإنسان. بل حتى الإنسان لا يستغني على أخيه الإنسان، فكيف يستغني عن الخالق جل وعلا؟ ما في إنسان يبقى لوحده، يعني يبقى على كل شيء. يحتاج الإنسان إلى أخيه الإنسان، حتى لو كان الإنسان غنيا، حتى لو كان غني يحتاج إلى عمال موظفين، يحتاج إلى محاسبين إداريين، إلى فنيين. حتى الأثرياء ما في واحد بيعمل أي شيء براهم، بيحتاج الإنسان ليساعده. لو عنده أي شيء، عنده مصنع داير موظفين، لو عنده معمل داير، لو عنده شركة داير عمال، وده نوع من الفقر. يعني بيقول فيه محتاج، يعني لو العمال أضرب أول الموظفين وقفوا حيث رجعوا يا جماعة كبيرة أرجع، ما هو مشكلة يلبي طلباتهم، بيرضخ لطلباتهم. ليه؟ لأنه محتاج برضه شغل بكيف. فإذا كان إنسان لا يستغني عن إنسان، فكيف يستغني عن الله جل وعلا الذي به قوام حركته وبه حياته، يتنفس وتؤدي وظائف الجسم، تؤدي خلايا الجسم وأجهزته وظائفها، الكبد والكلى والمعدة كلها تعمل. من الذي أودع فيها القوة والكفاءة لتعمل لتؤدي وظائفها؟ الله جل وعلا. العين تبصر بأمر الله وبمعونة الله، والأذن تسمع، والحواس تتحرك وليد تتحرك، سنيمشي ويجلس ويقول يتحرك، كل هذا بمعونة الله جل وعلا. إذا هو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، لا يستغني عن الله تعالى طرفة عين ولا لحظة واحدة، ولا لحظة يستغني في العبد عن الله جل وعلا، ومحتاج إلى الله تعالى في كل أموره، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير. أي أمر الله تعالى يسير، ما في شيء صعب، شكل صعب ما في، كل سهل، كل شيء إليه وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء إطلاقا، هذا هو الغير المطلق إطلاقا، ما بيحتاج إلى مخلوق، لا ملك ولا رسول ولا صالح ولا غير صالح، لا يحتاج إلى شيء إطلاقا. وهو ليس لمثله شيء وهو السميع البصير، ليس لمثله شيء نفي للمثيل والكاف للتوكيد زائد للتوكيد يعني ليس مثله شيء، وهو سميع بصير متصل بسمع بصر. ومر معنا أن هاتين أن هذه الآية ميزان في الصفات، من فهم هذه الآية وتدبر هذه الآية انحلت عنده جميع الإشكالات في باب الأسماء والصفات، ما كان عنده مشكلة. بس لو فهم أي تشوه، لو فهم الآية دي هو انتهى. آية تنفي المثيل وآية تنفي الصفات، فكل صفة تأخذها في إطار ليس كمثله شيء، تكون هذه ثابتة عندك كل صفة. فالله جل وعلا يغضب ويرضى ويحب ويكره وينزل السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة ومستوي على عرشه ويجمع عشية عرفة ويقرب كيف شاء من عباده وليس كمثله شيء. بس تأخذ مع هذا الجملة مع كل صفة، أي صفة مع هذا ليس كل شيء، هو السميع البصير هو الغفور الرحيم، أي صفة مع هذا ليس كل شيء. كذا الموضوع واضح، كذا بكون موضوع صفات واضح تماما، حيث تأخذ كل صفة في إطار قوله جل وعلا ليس كل شيء، فلا تمثل ولا تعطل. فالآية ردت على ممثلة وعلى معطلة، على ممثل في قول ليس كمثله شيء، على معطل في قول هو السميع البصير، حيث أثبت الله صفتين، فيها رد على أهل التعطيل وعلى أهل التمثيل، فيها بيان أن إثبات الصفات لا يتعارض مع التنزيه عن المثيل أو لا يقتضي التمثيل. فهو السميع البصير، وهذا السمع البصير لا يماثل سمع المخلوق وبصره، فالآية واضحة. طيب مسألة نختم بها هذا المجلس، وهي مسألة التسلسل، مصطلح التسلسل. ومعنى التسلسل هو أن يكون كل شيء بعده شيء، أو كل شيء قبله شيء، وهكذا. هذا هو التسلسل، لكن شيء متسلسل، الرقم متسلسل، 1 2 3 4 أنت ماشي متسلسل، يعني ماشي هو اللي بعده. فالتسلسل بمعنى التتابع، فالتسلسل هو أن يكون كل شيء له بعده شيء، أو له ما بعده، والذي بعده له بعده، وهكذا. وهذا التسلسل ينقسم إلى أقسام ثلاثة، أقسامه ثلاثة: تسلسل واجب، وتسلسل ممتنع، وتسلسل ممكن. ثلاثة أنواع. التسلسل الواجب يجب الإيمان به هو التسلسل في أفعال الله جل وعلا، أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، يفعل الله تعالى ما يشاء إلى ما لا نهاية، كل فعل يعقبه فعل، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا الفعل بعده فعل، وهكذا. فأفعاله لا نهاية له، هذا هو التسلسل الواجب، هو التسلسل الواجب في أفعال الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يفعل ما يشاء ولا حدود لفعله، ولما فعل فعلا فعل بعد الفعل آخر، كل من هو في شأن، إذن هذا ليس له نهاية. إذن التسلسل الواجب هو التسلسل في أفعال الله سبحانه وتعالى، أفعاله جل وعلا لا نهاية له، فعال لما يريد. ولأن الخير متعلق بالإرادة، والإرادة أبدية، الإرادة أبدية، هذا تسلسل واجب، تسلسل واجب في أفعال الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا واجب؟ لأن القول به، لأن من قال إن أفعال الله جل وعلا لا تتسلسل فهذا يعني التعطيل، يعني أن الله تعالى يعطل عن الفعل، لا يفعل شيئا، وهذا كفر، هذا كفر بالله. والله تعالى يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، يخلق كل يوم مخلوقات، يحيي ويميت، يعز من يشاء يذل من يشاء، يرفع يخفض، ينبت النبات ويجر الأنهار ويخرج الثمار ويكور لي على النهار، هذه كلها أفعال. يخلق نعيم أهل الجنة، كل من قضى نعيم خلق نعيم آخر وهكذا. فأفعاله جل وعلا لا منتهى لها. هذا التسلسل واجب، ده تسلسل واجب. الثاني هو التسلسل الممتنع أو مستحيل، وهو التسلسل في المؤثرين، في المؤثر، يعني أن يكون كل مؤثر استفاد تأثيرا ممن قبله، يعني يكون في خالق والخالق قبله خالق والخالق له خالق قبله، هذا مستحيل، هذا ممتنع. يعني يستفيد كله، أن يكون كل مؤثر قد استفاد تأثيرا ممن قبله، هذا محال. وهذا قول الفلاسفة، ذكر الفلاسفة إنه تسلسل المؤثرين، يعني خالق والخالق ده خلقوا خالق، والأول واللي قبله خلقوا واحد ثاني، وده خلقوا واحد ثاني والواحد ثاني، أنت ماشي. هذا كلام مرفوض عقله، كلام فلاسفة، ممتنع ومستحيل. ده نوع ثاني. النوع الثالث التسلسل الممكن هو تسلسل المخلوقات، بين قوسين الحوادث، حوادث يعني محدثات في طرف الماضي. هذا عند أهل السنة والجماعة ممكن، ممكن، ومعنى ممكن يعني يجوز أن يقع مثل هذا، يجوز وقوعه عقلي، يعني ما في شيء يمنع، لا شيء يمنع وقوعه. التسلسل الممكن في المفعولات أو في الحوادث أو المخلوقات، كلام أهل السنة والجماعة أن المخلوقات يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. واختلف الناس في هذا التسلسل إلى أقوال ثلاثة: المخلوقات اللي الحوادث سيأتي شرح أهل السنة والجماعة، أو انقسم الناس. ولما نقول انقسم الناس يعني بهذا الناس أهل السنة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الناس أهل السنة وغيره، لكن تقول اختلف أهل السنة، هذا خلاف داخل دار أهل السنة. انقسم الناس، بعد بيجي أهل السنة، بيجي الرافض الجهمية إلى آخره. اختلف الناس، الناس اختلفوا في المخلوقات أو في تسلسل المخلوقات إلى أقوال ثلاثة. القول الأول قول الجهمية، قالوا لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل. الجهمية قالوا المخلوقات لا يمكن أن تتسلسل في الماضي ولا في المستقبل. في المستقبل قالوا بفناء الجنة والنار، الجهم قال الجنة بتفنى والنار بتفنى، الجهم صفوان قال بفناء الجنة والنار، وأبو الهذيل العلاف من المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار، قال تفنى حركاتهم وتبقى ذواتهم، حتى قال فيه ابن القيم رحمه الله في المنية. وكذلك العلاف من أتباعه، أي أتباع الجهم، وكذلك العلاف من أتباعه وأتى بضحكة جاهل مجانا، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذن هذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان. يعني قال أهل الجنة يصلوا مرحلة بتفنى حركاتهم، يكون موجود لكن ما بيتحرك، يعني يكون كده بس واقف، كان ماشي بيقف كده بس ماشي، وكان راقب يكون راقب خلاص خلاص ما بيحرك. وأهل النار كذلك تفنى حركاتهم، يعني يكون بس حضر كده في النار بس ما في حركة. الجنة نار تفنى حركات أهلها، هذا كلام لا يقبل العقل. إذن قول الجهمية والعلافية أتباع أبو الهذيل العلاف قالوا بفناء الجنة والنار عند الجهمية، وفناء حركات الجنة والنار عند العلاف. وقال لا يمكن دوام المخلوقات لا في الماضي الحياة، منع التسلسل في الماضي والمستقبل، نقول أول. وقول الثاني قول الأشاعرة والماتريدية، قالوا يمكن دوامه في المستقبل دون الماضي، قال في المستقبل ممكن المخلوقات تتسلسل لقدام، لكن في الماضي قالوا لا يمكن. واستدلوا بنعيم الجنة في المستقبل، قالوا دليل المستقبل نعيم الجنة، كل من قضى نعيم أحدث الله نعيما آخر، وعذاب النار كلما نضج جلود بدلناه جلودا غيره تتسلسل. قالوا الأفعال أو قالوا المخلوقات، عفوا المخلوقات تتسلسل في المستقبل، لكن منعوا تسلسلها في الماضي. القول الثاني، القول الثالث قول أهل الحديث وأهل السنة، قالوا يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، ما في إشكال، كما أنها تسلسلت في طرفي الأبد فيمكن تسلسلها في طرفي الأزل، مع العلم بأن كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، ولا يوجد مخلوق يشارك الله جل وعلا في ماذا؟ في أزله. لكن أول مخلوق يمكن أن يكون قبله مخلوق، يعني مثلا لو رجحنا أن العرش أول المخلوقات قبل خلق، طيب هذا عرش خلقه الله جل وعلا وقت ما شاء، يعني لو فرضنا أن الله خلق العرش قبل مليون سنة مثلا، قبل مليون سنة من الآن، طيب قبل مليون سنة واحد أرجع قبل عرش بيوم أو بسنة، هل يمكن أن يخلق الله مخلوقا قبله؟ ممكن ولا ما ممكن؟ يعني سؤال على الإمكانية، عن في ولا ما في، ممكن ولا ما ممكن؟ طيب قبل مليون وثلاث سنين ممكن ربنا يخلق مخلوق ولا ما ممكن؟ طيب أرجع ثاني سنة لورا، ممكن ولا ما ممكن؟ يعني لو جعلت خط مستقيم وفي منتصف الخلق خط وضعها نقطة، يعني ذا خط العدد زمان ده، نقطة كده هي البداية، سهم كده ماشي اليمين ده الأزل، وسهم ماشي على اليسار ده الأبد، طيب والخط ده يشير إلى الزمن، يعني كل ما ترجع ورا معنا الزمن ماشي إلى وراء. أول مخلوق في وسط الخط، قبله يمكن أن يوجد مخلوق ولا ما ممكن؟ ممكن ولا ما ممكن؟ طيب قبله يمكن ولا ما ممكن؟ وقبله يعني لو رجعت مليون سنة، رجعت 2 مليون سنة، في 2 مليون سنة دي ألا يمكن أن يخلق الله مخلوقا ولا ما ممكن؟ ممكن، أزال ممكن، وهذا المخلوق لا يمكن أن يشارك الله تعالى في ماذا؟ في الأول. ليه؟ لأنه مخلوق مسبوق بعدم، ما من مخلوق إلا هو مسبوق بماذا؟ بعدم، إذن يستحيل أن يشارك المخلوق الخالق في الأولية، كما أن المخلوقات المتسلسلة في طرف الأبد لم تشارك الله جل وعلا في الآخرية، كذلك المخلوقات إذا تسلسلت في طرف الأزل فإن هذا لا يعني أنها تشارك الله في الأولية. ولماذا قال المسلم الجماعة ممكن إن هذا ممكن؟ لماذا قالوا ممكن؟ أيوة أحمد، أحسن، لأن القول بأنه لا يمكن وجود المخلوقات في طرف الأزل يلزم منه تعطيل الصفات. لماذا؟ لأن المخلوقات هي أثر لصفة الخلق، فالقول بأنه لا يمكن يوجد مخلوق هذا في تعطيل الفعل، يعني كانوا يقول إن الله تعالى لا يستطيع أن يخلق مخلوقا قبل كذا من السنة، من كذا وانت جاي ممكن، لكن في اتجاه الماضي ما ممكن، هذا لا يجوز. يلزم من القول بعدم الإمكانية أو بامتناع أو بالاستحالة، يلزم من التعطيل، أن الله تعالى كان معطرا عن الخلق أو عن سوى الخلق، لا يستطيع أن يخلق مخلوقا إلا في وقت معين ثم تواصل الخلق، لأن هذه المخلوقات هي آثار للصفة وصفة ذاتية. لذلك القول بإمكانها هو قول أهل السنة والجماعة. نعم. الخلق صفة ذاتية. نعم، الخلق من الصفات الذاتية، الله تعالى خالق جل وعلا متصف بالخلق أزلا وأبدا، حتى قبل أن يوجد المخلوق هو خالق، قبل أن يخلق أول مخلوق هو الخالق. وهذا قول أهل السنة، قالوا يمكن دوامها في الماضي والمستقبل. والدليل فعال لما يريد، الإرادة هل لها بداية؟ ما لها بداية. إذن كذلك الفعل الخلق الذي يخلقه الله تعالى أو الفعل الذي يفعله الله تعالى ليس له بداية وليس له نهاية. وضع الأخوان، وضع الذي يسمع هذا التوضيح، عدة ثانية، قول ثاني. القول الثاني قول الأشعري، قال يمكن دوام المخلوقات أن تتسلسل في المستقبل، أما في الماضي لا يمكن. قال ممكن كنعيم الجنة كمثال يتسلسل في طرف الأبد، لكن قال لا يمكن أن تتسلسل في طرف الماضي. والصواب قول أهل الحديث وقول أهل السنة أنه يمكن أن تتسلسل المخلوقات في طرف الأزل كما ثبت تسلسلها في طرف الأبد، كما أنها تتسلسل في طرف الأبد وهو المستقبل، فيمكن أن تتسلسل في طرف الأزل وهو الماضي. يمكن، لأن القول بعدم الإمكانية فيه التعطيل للرب جل وعلا عن الفعل. واضح دي؟ طيب، إذا بهذا نكون قد يعني مررنا على مقدمة هذا الكتاب، كتاب العقيدة الطحاوية، وإن شاء الله تعالى في المجلس التالي اللي هو المجلس الرابع تقريبا، نعم الرابع بعد صلاة الفجر، سوف نواصل في التعليق على هذا المبنى المبارك، مبنى عقيدة الطحاوية، وإن شاء الله تعالى خلال يوم غد نقطع شوطا كبيرا في هذا الكتاب، يبقى قليل من هذا الكتاب في الأسبوع القادم نكمله، ونأخذ معه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى الأسبوع القادم. وبعد إذا وصلت كتب الحموية والتدمرية يعني في الشحن، إذا وصلت نأخذ الحموية والتدمرية، إذا لم تصل نأخذ ممكن الرحبية حتى تصل الكتب التي يراد شرحها، وهي متن الرحب تلخيص الحموية وتقريب التدمرية. هذا الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد. يقول التسلسل في المخلوقات في المستقبل لا إشكال فيه، لكن أشكل عليه التسلسل في الماضي، ألا يعارض هذا الحديث كان الله لم يكن شيء، لم يكن أكمل الحديث لم يكن شيء قبله، ما مش قبل الله، كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم. فالحديث قول السلف، وهذا سؤال يعني دقيق فعلا، قول السلف ليس، لم يقول السلف أنه توجد، ما قالوا موجودة في أشياء، لأن قالوا يمكن، كلام السلف ليس في الوجود إنما في الإمكانية، يعني يمكن لا شيء يمنع. نعم الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، نعم الله جل وعلا أزلي أبدي، لا يوجد مخلوق يقال الله تعالى في الأولية، ما هي لا يوجد مخلوق يشارك الله في الأولية، فكل مخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم. قال مثلا، وهذا التسلسل المقصود به الوجود نفسه الإمكانية، تجد المخلوق هي الإمكانية، المراد إمكانية، إذا سميت تهسل ممكن، ممكن شيء يعني فرق بين الإمكان وبين الوقوع. يعني هل يمكن يا القادر، هل يمكن أن يحول الله جل وعلا الصحراء الكبرى إلى جنات وأنهار؟ هذا ممكن أو ممكن؟ ممكن. كونه هي تحول ما تحول شيء آخر، لكن يمكن لما يمكن؟ يمكن، هذا ممكن. فكلام السلف قالوا ممكن. يقولوا هل شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول هنا النار؟ بعض أهل العلم يقولون إن شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول فإن عوين شخص منهم على الشيخ صالح. أقول إن ابن تيمية وابن القيم رحمه الله كان يقولان بفناء النار، وبعض أهل العلم نفى ذلك القول عنهم. قال ابن القيم رحمه الله كلام واضح في الكلم الطيب، نص فيه على بقاء الجنة وبقاء النار، على بقاء النار. وعلى كل سواء كان قال أو لم يقولا، لو فرضنا أنهم قال ذلك فهذا اجتهاد، والعبرة بماذا؟ بما صحت به النصوص. ابن القيم رحمه الله في كتابه حاد الأرواح كأنه يميل إلى قول فناء النار، لأنه ذكر نحو من 26 وجها، كأنه يميل، وإن كان لم يجزم بفناء النار، لكنه ذكر أوجها في ذلك، كأنه يميل إلى قول بفناء النار. والله تعالى أعلم بالصواب، بالصواب في نسبة القول إليهم. الدليل واضح أن جنة النار لا تفنيان ولا تفيدان. نعم، التشبيه هذه فائدة تنبيه عليها. التشبيه على نوعين، هناك تشبيه للخالق بالمخلوق، هذا وقع فيه من وقع فيه اليهود، شبه الخالق بالمخلوق، وصف الله تعالى بالبخل والفقر والبكاء والحزن والعياذ بالله، تشبيه للخالق بالمخلوق. والنوع الثاني تشبيه المخلوق بالخالق، هذا وقع فيه المشركون، المشركون شبه المخلوق بالخالق، فزعموا أن المخلوق أن الشيخ وأن المعبود سواء كان شيخا أو كان إماما أو كان كذا، أنه يفعل ينفع ويضر ويجب دعوة المضطر ويغيث، فشبه المخلوق بالخالق. فالشرك شبه المخلوق بالخالق، واليهود والروافض ودماء الروافض شبه الخالق بالمخلوق، وكلا النوعين إجرام وجناية حق الله جل وعلا. الله لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام. لماذا قالوا ممكن؟ قالوا ممكن، ممكن بمعنى أنه يمكن أن يقع، كما ذكرنا مثال، يعني هل يمكن أن يحول الله جل وعلا الصحراء إلى أراضي فيها زروع وبساتين وأنهار وحدائق؟ ممكن لما ممكن؟ ممكن، خلاص بعد ذلك تحول ما تحول لشيء آخر. السؤال عن الإمكانية، إمكانية نعم ممكن. فهذه المخلوقات هل يمكن أن يوجد الله قبل أول مخلوق مخلوقا؟ نعم ممكن. طيب قبله ممكن، ممكن، ممكن، قباله ممكن، وقبله ممكن، واللي قبله ممكن، هل لهذا التسلسل حد؟ ما له حد. يعني كل ما ترجع تقولك ممكن، يعني لو سألك سأل هل يمكن أن يخلق الله قبل مليار سنة مخلوقا؟ ممكن لو ممكن قبل مليار سنة، لو قلنا العرش خلق قبل مليون سنة، طيب أول مخلوق العرش قبل مليون سنة، طيب قبل مليار سنة ممكن ربنا يخلق مخلوق ولا ممكن؟ الجواب محدد، ممكن أو ممكن. لو قلت ممكن عطلت الله عن رسول، ما هو الجواب؟ يا ممكن. طيب قبل 5 مليار سنة ما ممكن ربنا يخلق مخلوق؟ ممكن لما ممكن؟ ممكن. قبل 100 مليار سنة ممكن لما ممكن يخلق؟ فزر يقول ما ممكن؟ واضح، بس الله واضح. نعم، ولسان حديث القاسم المطرس قال دخلت على عباد الروادني في الكوفة وكان يمتحن الطلبة فيقول من حفر البحر؟ قلت الله. قال هو كذاك، لكن من حضره؟ قلت يذكر الشيخ، قال حضره عليه. قال الذهبي وما أدري كيف تسمم بالأخذ عن من هذه حاله. سؤال: ما العذر الذي نستطيع أن ندافع عن البخاري ولم ما وضح الخط؟ طيب ما في سؤال يعني إذا كان رجل بالكوفة يمتح الناس ويقول من حفر البحر، هل هذا يحتاج إلى سؤال؟ البحر خلقه الله جل وعلا، البحار خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا يشتر الحضور. طيب السماء دي الحضر خلق السماء، السماء دي ما الأسطول فتحوا شيء اللي سماه البنام بنا ربنا، فذو الحضر ما هو الحضر، لكن كون ما حضرته معناه يعني معناه في دليل يعني معناه خلاص كلام فيه شبهة، كلام غريب جدا. يقول هل التسلسل الواجب معناه وجوب الإيمان به؟ نعم واجب الإيمان به، يعني يجب أن تؤمن أن الله تعالى يفعل ما يشاء أزلا وأبدا، واجب. الله جل وعلا متصف بالحياة، هل هذه الحياة أزلية أبدية أم يقال فيها غير ذلك؟ ولا في رأي ثاني؟ أزلية أبدية. طيب الله تعالى متصف بالفعل فعال لما يريد، هل كونه تعالى يفعل ما يريد؟ هل هذه في الماضي والمستقبل أم في الماضي فقط أم في المستقبل فقط أم في كليهما؟ في كليهما. وهل الإيمان بهذا واجب أم أمر على على على سبيل التخيير؟ واجب، واجب أن تؤمن بذلك. ما معنى حديث خلق الله الرحمة وصفات الله غير مرة؟ أحسن هذا سؤال جيد. خلق الله الرحمة، الرحمة تطلق في الكتاب والسنة ويراد بها أمران، الأمر الأول الصفة وهذا غير مخلوقة، الأمر الثاني الأثر وهو مخلوق، الأثر وهو مخلوق ويسمى الأثر رحمة. قال الله تعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال إنا أنت عذابي، فسمى الجنة رحمة رحمته. هل الجنة رحمته الذي هي صفته أم الذي هي أثر صفته؟ هي صفة ولا أثر صفة؟ طيب أثر صفة مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. قال تعالى في سورة الروم بعدما ذكر المطر قال فانظر إلى آثار رحمة الله، المطر من آثار رحمة الله، والمطر مخلوق ولا ما مخلوق؟ إذن الرحمة تطلق على أثر وتطلق على صفة، الصفة غير مخلوقة لكن أثر مخلوق. حديث خلق الله الرحمة يراد به الأثر، الرحمة التي هي آثار الرحمة، خلق الله الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا و75 من 99 من هذه آثار الرحمة مخلوقة، وأما الصفة فغير مخلوقة، ورحمة وزعت كل شيء، الصفة الصفة غير مخلوقة لكن أثر مخلوق. فالمراد بحديث أبي هريرة وحديث سلمان خلق الله الرحمة أي أثر الرحمة، أثر الرحمة. طيب قال هو عز وجل معبود قبل يخلق الخلق وغفور قبل يجد الخلق. طيب يسأل عن حكمة الخلق، حكمة الخلق واضح العبادة إلا ليعبدون وإلا ليوحدون إلا ليعرفوا ربهم جل وعلا بأسمائه وصفاته، حكمة الخلق وضعها العبادة أن يتعبد الله جل وعلا ويتعرض عليه بأسمائه وصفاته والخضوع له والذل والعبادة، واضح. طيب أتم هذا قدر هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وإن شاء الله ذكر إخوة من تسجيل أسماء سيأتي إن شاء الله الدفتر بعد قليل، كل من يكتب اسمه وهاتفه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.